إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فكنا قد وصلنا في درسنا الماضي إلى الكلام عن قول الله سبحانه وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وكذلك قوله سبحانه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وقلنا إن هاتين الآيتين وأمثالهما مما يدل على ثبوت قاعدة القدر المشترك والقدر المميز الفارق، ورجونا أن ييسر الله سبحانه فرصة للكلام عن هذه القاعدة المهمة من قواعد الأسماء والصفات، ولعلنا نخصص بعون الله سبحانه هذا الدرس لتفصيل القول في هذه القاعدة التي من ضبطها فإنه تزول عنه إشكالات كثيرة في باب الأسماء والصفات بتوفيق الله سبحانه وتعالى. قاعدة القدر المشترك والقدر المميز، وإن شئت فقل القدر الفارق، دل عليها قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء دليل على ثبوت القدر المميز، وقوله وهو السميع البصير دليل على ثبوت القدر المشترك. وأهل السنة والجماعة قائلون بثبوت الأمرين، بثبوت قدر مشترك بين صفة الخالق وصفة المخلوق، وقائلون بثبوت قدر مميز بين صفة الخالق وصفة المخلوق، وهذا هو حقيقة الإثبات، إثبات مبرأ عن وصمة التمثيل ووصمة التعطيل. وفي مقابل هذا فإن أهل التمثيل أثبتوا القدر المشترك وألغوا القدر الفارق فوقعوا في التمثيل، كذلك الأمر بالنسبة لأهل التعطيل فإنهم أثبتوا القدر المميز وألغوا القدر المشترك فوقعوا في التعطيل. وأهل السنة والجماعة وفقهم الله سبحانه وتعالى للهدى ودين الحق، فقالوا بثبوت الصفات لله عز وجل على الوجه اللائق به جل وعلا مع تنزيهه عن مماثلة المخلوقين. قاعدة القدر المشترك والقدر المميز تفرع عنها ضوابط عدة عند أهل السنة والجماعة، من ذلك أنهم يقررون أن صفات الله سبحانه حق يعلم معناها ولا تدرك كيفيتها. العلم بمعناها مبني على ماذا؟ إثبات القدر المشترك، وكونه لا تدرك كيفيتها مبني على ثبوت القدر المميز. كذلك يقول أهل السنة والجماعة إن إثبات القدر المشترك ليس هو التمثيل الممنوع، إنما التمثيل الممنوع إثبات الخصائص، وإن شئت فقل إثبات القدر المميز. كذلك يقول أهل السنة والجماعة إن الصفات يلزمها لوازم بحسب محلها، الصفات يلزمها لوازم بحسب محلها، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. إثبات القدر المشترك هذا أمر فطري، وهو نعمة من الله سبحانه وتعالى، بل هو من أعظم النعم. أما كونه أمرا فطريا فإن العبادة مفطورون على هذا الإدراك، وهو إدراك القدر الذي تشترك فيه الأشياء في معنى عام. وبالتالي انظر مثلا إلى الطفل الصغير، إذا أقبلت عليه امرأة متغطية كيف تجده يقبل عليها؟ فإذا كشفت وجهها أعرض عنها. لما؟ لأن الله عز وجل قد غرس فيه إدراك القدر المشترك، فهو برؤية امرأة متجلببة بإدراكه هذا القدر المشترك ظن أن المرأة التي أمامه الآن هي أمه، فأقبل عليها ويكاد أن يقفز إليها، لكنها لما كشفت وجهها وعرف أنها ليست أمه أدرك القدر المميز فانصرف عنها. من أين كان له هذه المعرفة؟ هذه فطرة جعلها الله سبحانه وتعالى في بني آدم. أما كون هذا الإدراك نعمة من الله سبحانه فهو سبب لتحصيل شيء من العلم عما غاب عنا. لو قلت لك مثلا المسجد النبوي، المسجد الحرام، مسجد الغمامة، هذه ثلاثة مساجد أليس كذلك؟ هذا مسجد وهذا مسجد وهذا مسجد، وهذا الاسم يطلق على كل شيء من هذه الأشياء على الحقيقة أليس كذلك؟ لماذا سميت هذه الأشياء باسم واحد؟ لثبوت قدر مشترك، هناك معنى عام، هناك معنى عام تشترك فيه هذه المساجد الثلاثة، مع ثبوت ماذا؟ قدر مميز فارق بينها. فالمسجد النبوي له خصائص تختص به في سعته، في محله، في أجره، يختلف عن المسجد الحرام، يختلف عن مسجد الغمامة أليس كذلك؟ ثبوت هذا القدر المميز الفارق لا يمنع ثبوت ماذا؟ قدر عام اشتركت فيه هذه المساجد. وهذا هو ما نفهمه من هذه الكلمة عند الإطلاق، كلمة مسجد الإنسان يتصور منها شيئا ما في ذهنه. فإذا قلت لي مسجد بني فلان أو مسجد كذا وكذا وأنا ما رأيته قط، هل سأتصور شيئا ما عنه أم لا؟ أجيبوا يا جماعة، نعم، مع أني ما رأيته فهو بالنسبة لي من حيث كونه مسجدا معينا هو بالنسبة لي غيب، ومع ذلك أنا أتصور عنه شيئا ما. من خلال ماذا؟ من خلال إدراكي للقدر المشترك. فمن خلال معرفتي بالمسجد النبوي والحرام ومسجد الغمامة عرفت شيئا ما عن ذاك المسجد الذي لم ألقه. هذا هو ماذا؟ إدراك القدر المشترك. فمن خلاله يستطيع الإنسان أن يتصور شيئا ما عن الأشياء الغائبة عنه. وقلت هذه نعمة من أعظم النعم، لأن الفائدة ليست دنيوية فقط بل دنيوية وأخروية، فإنه من خلال هذه الفطرة أمكن الإنسان أن يعرف شيئا ما عن صفات الله سبحانه وتعالى وبالتالي يتعبد له. لما أعلمنا الله سبحانه وتعالى عن نفسه بأنه رحيم وأنه قدير وأنه غني وأنه ذو انتقام وأنه لا يرد بأسه عن القوم المجرمين وأنه العلي وأنه في صفات كثيرة في الكتاب والسنة، ماذا أثمر هذا؟ أثمر أن نقوم لله عز وجل بواجب التعبد والتأله، فإنه من خلال معرفتنا بمعنى كلمة رحمة التي عرفنا آحادها في المخلوقين أدركنا شيئا ما عن معنى الرحمة التي اتصف الله سبحانه وتعالى بها، فأدى هذا إلى أن نحب الله ونرجوه. لما علمنا ما معنى الغضب وما معنى البغض وما معنى الانتقام الذي عرف من حيث آحاد الصفة في المخلوقين، أمكننا أن نقوم بعبودية الخوف من الله سبحانه وتعالى. إذن من خلال إدراك القدر المشترك الذي اشتركت فيه صفة الخالق والمخلوق، علمنا شيئا عن صفات الله عز وجل فتعبدنا له. أرأيت لو قيل لنا اعبدوا ربا لا تعرفوا عنه شيئا، أحبه وارجه وخف منه وتوكل عليه وأنت لا تعرف شيئا عن صفاته، كيف يكون هذا أمرا في غاية الإحراج؟ بل هذا من الأمر الذي لا يمكن للإنسان أن يقوم به، هذا تكليف بما لا يطاق. فالله سبحانه وتعالى لما كان غيبا لم نره في الدنيا، تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا كما قال صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله عز وجل من رحمته جعل في نفوس العباد إدراك هذا الأمر الذي يكون سببا عظيما لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى مع ثبوت القدر المميز أيضا. فأنا أعلم أن الله عز وجل متصف بالرحمة مع علمي بأن العبد متصف بالرحمة، مع علمي ويقيني بأن رحمة الله أعظم من رحمة المخلوق ولا تماثل رحمة المخلوق. إذن أهل السنة والجماعة ينظرون إلى الصفات التي أخبر الله عز وجل بها عن نفسه واتصف بأصل معناها المخلوق، ينظرون إليها بنظر الألفاظ المتواطئة بل المشككة، بخلاف أهل البدع الذين يجعلون الصفات التي يكون هناك اشتراك في أصل الوصف فيها بين الخالق والمخلوق يجعلونها من قبيل الألفاظ المشتركة. انتبه إلى الفرق، الألفاظ المشتركة هي الألفاظ التي اتفقت ألفاظها واختلفت معانيها، فالعين تطلق على الباصرة وعلى النابعة وعلى النقد وعلى الجاسوس، سهيل يطلق على النجم ويطلق على الإنسان، إذن هي حقائق متباينة اشتركت في مجرد اللفظ. فعند القوم المحبة إذا أضيفت إلى الله عز وجل وأضيفت إلى المخلوق كانت الحقيقة متباينة تمام التباين، ليس هناك قدر مشترك بين هذه وتلك، إنما حصل اشتراك لفظي لا غير، ولا شك أن هذا أمر باطل مخالف لأدلة الكتاب والسنة كما سيأتي بيان هذا إن شاء الله. أهل السنة والجماعة ينظرون إلى هذه الصفات باعتبارها ألفاظا متواطئة بل مشككة. الألفاظ المتواطئة أو المتواطئ من الألفاظ هو اللفظ الذي يطلق على أعيان متعددة لاشتراكها في معنى واحد عام. ألفاظ، هناك لفظ يطلق على أعيان متعددة لكنها تشترك في ماذا؟ في معنى عام. فالإنسان لفظ متواطئ لأنه يطلق على زيد وعمر وخالد وحسن لاشتراك هذه الأعيان في ماذا؟ في معنى عام هو الإنسانية. ثم هذه الألفاظ المتواطئة قد تكون أفرادها متساوية في المورد أو في المعنى، وبالتالي تكون ألفاظا متواطئة تواطؤا خاصا. ففرس زيد وفرس عمر متواطئة مشتركة في هذا المعنى بالتماثل، فمن حيث كون هذا فرسا وهذا فرسا هذه ألفاظ ماذا؟ متساوية، هذا المعنى قد تساوى في هذين الشيئين، فكان التواطؤ هنا تواطؤا خاصا. وقد يكون ثمة تفاضل في الصفة بين هذه الأعيان، وهذا فرع عن التواطؤ أو قسيم للتواطؤ الخاص يسمى اللفظ المشكك. يتشكك فيه الإنسان أهو من قبيل المتبين المتباين أو من قبيل المتواطئ، والصحيح أن المشكك فرع أو قسم من أقسام التواطؤ. مثال ذلك الأبيض يطلق على ما هو شديد البياض كالثلج، ويطلق على ما دون ذلك كالعاج. العاج أبيض لكن بياضه أخف من بياض الثلج. السماء تطلق على السماء المبنية وتطلق على السقف، والمعنى في أحد هذين أولى، أليس كذلك؟ وأليق وأكثر. خذ مثلا الواسع يطلق على الدار البيت، نقول بيت واسع، ونطلقه على البحر نقول بحر واسع. اشترك هذا وهذا في معنى عام فكان ماذا؟ متواطئا. وإن كانت هذه الصفة مع تلك ماذا؟ متباينة، فالوسع هنا أكثر منه هنا. صفات الله سبحانه وتعالى التي اتصف بها والتي تطلق من حيث أصل الوصف على المخلوق من قبيل الألفاظ المتواطئة المشككة، بمعنى أن الرحيم يطلق على الخالق ويطلق على المخلوق بنص كتاب الله عز وجل، وإن كان الله سبحانه وتعالى أولى بوصف الرحمة فكان من قبيل الألفاظ المشككة من هذه الجهة. أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله سبحانه وتعالى رحيم ذو رحمة، والمخلوق قد يكون رحيما ذا رحمة، وإن كان الرحيم ليس كالرحيم، ولا رحمة الله مماثلة لرحمة المخلوق. رجعنا إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في قوله السميع البصير، السمع من حيث هو يعلم معناه في أصل اللغة، وكل عاقل يعرف ما معنى كلمة سمع. السمع إدراك الأصوات، والله عز وجل يسمع والمخلوق يسمع. الله عز وجل هو السميع البصير، وقال سبحانه عن المخلوق: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إذن الله عز وجل يسمع والمخلوق يسمع من حيث إدراك الصوت، ثمة نوع اشتراك، ولكن من حيث الوصف القائم بالله سبحانه وتعالى والوصف القائم بالمخلوق، يعني الصفة بعد الإضافة، لا اشتراك فيها. هذا من القدر المميز. هناك لصفة الله عز وجل قدر ولصفة المخلوق قدر، فليس سمع الله كسمع المخلوق وإن اشترك في أصل الوصف. سمع الله عز وجل سمع واسع شامل لكل صوت ولو دق. سمع الله عز وجل لا يلحقه فناء ولا يتطرق إليه خلل، بخلاف سمع المخلوق فله خاصية تليق به. سمع كان معدوما ثم وجد، سمع سيفنى إذا مات الإنسان، وفي الحياة قد يتطرق إليه خلل، وفي حال سلامته فهو سمع قاصر. إذن اشتركت الصفتان في قدر وتمايزت الصفتان في قدر. أهل السنة والجماعة ينظرون إلى الصفة من خلال مراحل ثلاث. ينظرون إلى الصفة مجردة عن الإضافة، بغض النظر عن كونها مضافة إلى الخالق أو كونها مضافة إلى المخلوق. وهذا القدر معلوم المعنى، ولذلك قلنا في ضابط أهل السنة والجماعة: صفات الله عز وجل حق يعلم معناها ولا تدرك كيفيتها. فمن يعرف لغة العرب يدرك ما معنى كلمة سمع، وما معنى كلمة بصر، وما معنى كلمة غنى، وما معنى كلمة علم، وما معنى كلمة استواء. إذن ينظر إلى الصفة أولا باعتبارها مجردة عن الإضافة. هذا القدر موجود في الأذهان لا في الأعيان، وبالتالي لا محذور من حصول الاشتراك فيه. القدر المشترك، المعنى العام، أو ما يسميه المناطق القضية الكلية، محلها الأذهان لا الأعيان. يعني الذهن يتصور يتخيل شيئا اسمه سمع، هكذا سمع مطلق دون أن يضاف إلى شيء. هذا القدر أهو موجود في الواقع، يعني في خارج الذهن؟ أرأيتم سمعا؟ أحد مر عليه سمع يمشي هكذا بين الناس؟ لا يوجد سمع مطلق، إنما توجد الأشياء ماذا؟ خارج الذهن مقيدة. يوجد سمع فلان وسمعي وسمعك. أما سمع هكذا مطلق من أي إضافة، هذا لا وجود له. إذن القدر المشترك، خذها ضابطا، خذ هذا الكلام ضابطا، القدر المشترك وجوده في الأذهان لا في الأعيان، وعليه لا محذور من إثباته. إثباته لا يقتضي التمثيل بحال، لا يقتضي التشبيه بحال. هذه المرحلة الأولى، وبها يتميز منهج أهل السنة والجماعة عن منهج المفوضة، فإنهم يعلمون معنى الصفات في أصل اللغة، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل إلينا كتابا عربيا لنعقل، أليس كذلك؟ إذن نحن نعرف معنى أصل الصفة في ضوء لغة العرب، وكون الله عز وجل يسمع وكون المخلوق يسمع هذا لا إشكال فيه، لأنني ها هنا أثبت اشتراكا في ماذا؟ في أصل الصفة قبل الإضافة. طيب، المرحلة الثانية إضافة الصفة إلى الخالق سبحانه وتعالى فيكون لها خصائص الخالق. ها هنا لا اشتراك، ها هنا لا اشتراك. هذا هو القدر المميز الفارق، وهو الصفة بعد الإضافة. هذا القدر هو الذي تفهم هذه الصفات، تفهمه من خلال قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فسمع الله ليس كسمع المخلوق. المرحلة الثالثة النظر إلى الصفة باعتبارها مضافة إلى المخلوق، فيكون لها خصائص المخلوق. إذن القدر المشترك حاصل في ماذا؟ في المرحلة الأولى، والقدر المميز حاصل في المرحلتين الثانية والثالثة. صفة الله عز وجل لا يماثله فيها المخلوق، وصفة المخلوق لا يماثله فيها الخالق. فالله جل وعلا له صفته التي تليق به، والمخلوق له صفته التي تليق به. وبهذا يتبين لك الحق الوسط بين ضلالتي التمثيل والتعطيل. وها هنا سؤال: من أين لك يا أيها المتكلم أن ثمة قدرا مشتركا بين صفة الخالق وصفة المخلوق؟ الجواب أن هذا ما دل عليه كتاب الله، ودلت عليه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في نصوص كثيرة، إحصاؤها يتعسر من كثرتها. ولذلك يمكن أن نعيد هذه الصفات إلى مجموعات، نعيد هذه الأدلة عفوا إلى مجموعات، كل مجموعة يندرج تحتها أدلة كثيرة. خذ مثلا أولا الأدلة التي سمى الله فيها نفسه بأسماء ووصف فيها نفسه بصفات، وسمى أيضا بهذه الصفات والأسماء المخلوق. فالله جل وعلا سمى نفسه السميع والبصير والعزيز والملك، ووصف نفسه بالمشيئة والقدرة والملك والسمع والبصر والحياة. وهذه الأسماء والصفات سمى الله عز وجل المخلوق بمثل هذه الأسماء والصفات. ففي كتاب الله وصف المخلوق بالعلم، وفي كتاب الله وصف المخلوق بالحياة، وفي كتاب الله تسمية المخلوق بالسميع والبصير والعزيز والملك. وهذا لا يصح لولا ثبوت قدر مشترك بين هذا وهذا. وهذا يدلك على أن هذا الاشتراك ليس هو التمثيل الممنوع. وقد أحسن ابن خزيمة رحمه الله ما شاء الله أن يحسن في كتابه التوحيد، حينما ساق جملة كبيرة في موضعين أو ثلاثة من كتابه التوحيد للأدلة التي تدل على أن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بها مخلوقاته، وما كان هذا تشبيها. وكذلك عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في نقضه على بشر أشار إلى هذه القاعدة وعلق عليها تعليقا لطيفا، قال: إن كان هذا تشبيها فالله عز وجل أول من شبه نفسه بخلقه، ثم رسوله صلى الله عليه وسلم أول من شبه ربه بخلقه، تعالى الله عن ذلك وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذن هذا دليل يدل على أن ثمة قدرا مشتركا بين الخالق والمخلوق. الله سمى نفسه كثيرا في القرآن بالعزيز، وقال سبحانه: قالت امرأة العزيز. والحق أن العزيز ليس كالعزيز، كما أن عزة الله، انظر الآن هناك إضافة، ليست كعزة المخلوق. كل له قدر يخصه لا اشتراك فيه. إثبات أو عفوا نفي القدر المشترك تعطيل، ونفي القدر المميز تمثيل. افهم هذا الضابط. نفي القدر المشترك تعطيل، لأنك في الحقيقة نفيت الصفة من أصلها، ونفي القدر المميز تمثيل. وأهل السنة والجماعة وسط، قائلون بثبوت القدرين. طيب، ثانيا الأدلة التي فيها عطف الله عز وجل المخلوق عليه في مقام الفعل، ومن ذلك الأدلة التي مرت بنا قريبا، قال سبحانه: وجاء ربك والملك، إذن الله يجيء والملائكة تجيء، وإن كان الله ليس كالملائكة، وإن كان مجيء الله ليس كمجيء الملائكة، لكن هذا يدل على ثبوت ماذا؟ قدر مشترك، لولاه لما صح هذا الأسلوب لغة. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، أي والملائكة ها تأتي. قال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. أسألك، الشهادة أولي العلم كشهادة الملائكة تتساوى معها في الكيفية والكنه والحقيقة؟ أجيبوا يا جماعة، طبعا لا. لما؟ لأن للملائكة حقيقة ولأولي العلم حقيقة، وبالتالي كانت الصفة هنا وهنا ماذا؟ مختلفة. لما أضفت الشهادة إلى الملائكة وأضفت الشهادة إلى أولي العلم تبين لك ثبوت قدر مشترك بينهما، لكن الحقيقة والكن مختلفة، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ من باب أولى أن يكون لله شهادة تختص به، وللمخلوقين من الملائكة وأولي العلم شهادة تختص بهم، ولولا ثبوت قدر مشترك ما صح هذا الأسلوب. قال سبحانه: كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. إذن الله عز وجل يمقت والمخلوق يمقت، وليس الماقت كالماقت، وليس مقت الله كمقت المخلوق. ثالثا الأدلة التي فيها إثبات أن الجزاء من جنس العمل. قال سبحانه: وإن تعودوا نعد. إذن الله يعود والمخلوق يعود. قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إذن الله يرحم والمخلوق يرحم. أفإن قلت هذا كنت مشبها؟ أليس الذي قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهذا يا قوم يقتضي التشبيه؟ لا، إلا عند قلوب مريضة فحسب. لما؟ لأن المؤمن حقا يثبت لله عز وجل الرحمة، كما أن العقل يقتضي وكما أن الحس يقتضي ثبوت الرحمة في المخلوق مع ثبوت القدر الفارق بين صفة الخالق وصفة المخلوق. النوع الرابع الأدلة التي فيها أمر الله عز وجل بفعل ترتب على فعله هو سبحانه وتعالى. خذ مثلا، قال سبحانه: وأحسن كما أحسن الله إليك. إذن الله عز وجل يحسن والمخلوق يحسن، وليس إحسان الله المضاف إليه وليس إحسان الله المضاف إليه كإحسان المخلوق المضاف إليه. مر بنا ما ثبت في صحيح مسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل. إيش يقول سبحانه؟ إني أحب فلانا، ها أسمعوني، فأحبه. ثم قال في آخر الحديث: إني أبغض فلانا فأبغضه فيحبه جبريل أو يبغضه جبريل، وينادي في الملائكة إن الله يحب فلانا فأحبوه، أو إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، إذن الله يحب والمخلوق يحب، وليس المحب كالمحب، وليست محبة الله كمحبة المخلوق. هذا كم نوع؟ 4. النوع الخامس، الأدلة التي فيها ضرب الأمثال، كما قال سبحانه وتعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. خذ نوعا سادسا، الأدلة التي فيها إثبات الصفة لله عز وجل بصيغة أفعل التفضيل. مر بنا إن كنتم تذكرون قوله تعالى: وهو أرحم الراحمين. إذن في المخلوقات من يرحم، أليس كذلك؟ لأنه قال أرحم الراحمين، ولا موجود إلا خالق ومخلوق، صحيح؟ الله وحده الخالق، إذن كل ما سواه مخلوق، إذن المخلوقون يرحمون، مع ثبوت البون الشاسع والفارق الكبير بين رحمة الله عز وجل ورحمة المخلوق. ثبوت هذا القدر ليس هو التمثيل الممنوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في قصة أو في مثال التائب، وهذا النوع يصلح أيضا، بعض أدلته تصلح أمثلة للنوع السابق، قال صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده. وذكر الرجل الذي كان على ناقته طعامه وشرابه في صحراء فانفلتت منه ففقدها إلى آخره، والحديث معروف عندكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا ماذا؟ لله أفرح، إذن المخلوق يفرح والله يفرح. ثبوت هذا القدر ليس تمثيلا ممنوعا. متى أكون ممثلا هنا؟ إذا قلت إن الله يفرح كفرح المخلوق، لو قلت هذا كنت ممثلا، لكنني أقول إن الله يفرح والمخلوق يفرح، ليس أنا الذي قلت، بل هذا الذي قاله أعلم الخلق بالله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نقول إن فرح الله يليق به وفرح المخلوق يليق به. جمعنا بين قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: وهو السميع البصير. جمعنا بين إثبات القدر المشترك وإثبات القدر المميز. خذ مثلا أيضا ما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، في قصة المرأة التي وجدت صبيها بين السبي. إذن الله يرحم والمخلوق يرحم. كم نوع عندنا؟ أو 6. خذ نوعا سابعا، الأدلة التي فيها تحقيق الصفة. مر بنا في تفسير قوله تعالى وهو السميع البصير، مر بنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى: إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع إصبعيه عليه الصلاة والسلام السبابتين على العينين والإبهامين على الأذنين. قلنا إن هذا من باب تحقيق الصفة لا من باب التشبيه، حشى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، والحديث حديث صحيح. إذن هذا يدل على أن هذه صفة حقيقية، الله يسمع سمعا حقيقيا، والله يبصر بصرا أو إبصارا حقيقيا. وأيضا يدل ذلك على ثبوت ماذا؟ قدر مشترك، فالله يبصر والمخلوق يبصر، وليس المبصر كالمبصر، وليس الإبصار المضاف إلى الله كالإبصار المضاف إلى المخلوق. إذن هذه أدلة وغيرها أيضا كثير تدلك يا رعاك الله على ثبوت القدر المشترك بين صفة الخالق والمخلوق، مع أن الله سبحانه وتعالى قد حذرنا، مع أن الله عز وجل قد نهانا عن تمثيله بالمخلوقات، فقال فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا، هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد. إذن هذا ليس هو التمثيل الممنوع، التمثيل الممنوع الذي من وقع فيه كفر، من شبه الله بخلقه فقد كفر، هو في ماذا؟ التمثيل في القدر ها المميز، في القدر الفارق. من قال يد الله كيد المخلوق أو نزوله كنزول المخلوق، نقول إنه ماذا؟ قد مثل وشبه. أما من قال إن الله تعالى ينزل نزولا لائقا به والمخلوق ينزل نزولا لائقا به، فإنه لا يكون قد وقع في ذلك. أن يكون ذلك وكتاب الله عز وجل مليء من ذلك؟ أليس الله عز وجل قد بين في كتابه في آيات عدة أنه استوى على العرش؟ أعراف يونس رعد ثم في طه فرقان السجدة والحديد بها استوى، سبعة مواضع في كتابه بين فيها أنه استوى على العرش، ومع ذلك أثبت استواء المخلوق على أشياء. قال سبحانه وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون ها لتستووا على ظهوره. إذن المخلوق يستوي على الشيء أم لا؟ المخلوق يستوي على الشيء، يستوي على الدابة ويستوي على السفينة. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، قال سبحانه عن سفينة نوح واستوت على الجودي. لاحظ معي، المخلوقات مع اشتراكها في كونها مخلوقة لم تتماثل في الكنه والكيف والحقيقة، أعني في هذه الصفات، في كيفية الصفة ما استوت. أرأيت استواء الإنسان على الدابة كاستوائه على السفينة؟ الكيفية هنا وهنا واحدة؟ الجواب لا. استواء الإنسان على السفينة أو على الدابة كاستواء سفينة على جبل؟ ها؟ الجواب لا. إذن المخلوقات تفاوتت كيفية اتصافها بالصفة مع كونها ماذا؟ مخلوقة. فكيف بين الخالق والمخلوق؟ ولذا المشكل الأكبر عند المتكلمين حينما عرجوا أو نحوا منح التعطيل، كان سببه أنه ما سبق إلى أذهانهم إلا القدر المميز المختص بالمخلوق، فعمموه، جعلوه هو حقيقة الصفة المضافة للمخلوق والمضافة إلى الخالق. يعني لما القوم فروا من إثبات استواء الله على العرش فأول آيات الاستواء بالاستيلاء؟ لما؟ الجواب أنهم ظنوا أن إثبات هذه الصفات يقتضي التشبه. لما؟ لأنه ما سبق إلى أذهانهم إلا القدر المميز المختص بالمخلوق فعمموه، يعني جعلوا اللوازم التي تلزم الصفة عند الإضافة هي اللوازم التي تلزم الصفة في كل حال، سواء كانت مطلقة أو كانت مضافة إلى الخالق سبحانه وتعالى. وهذا هو مكمن الخلل، وهذه هي العقدة التي قال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين: إن من حلها فما بعدها أيسر منها، ومن هلك فيها فما بعدها أشد منها. حينما يقولون إن الاستواء يقتضي التشبيه، نقول أنتم حكمتم بناء على ماذا؟ بناء على أن الذي اتصف به الخالق سبحانه وتعالى مثل الذي اتصف به المخلوق، فإنكم تزعمون أنكم لا تعقلون استواء إلا ما هو من جنس استواء المخلوق. نقول: أولا، المخلوقون ما استووا في ماذا؟ في الكيفية، فهذا استواء وهذا استواء وهذا استواء، ولم يكن هناك تماثل بين هذا وهذا. خذ مثلا، تقول رأس الإنسان، تقول رأس الفيل، تقول رأس النملة، تقول رأس الجبل، تقول رأس الإبرة، هل الرأس حقيقة في كل هذه الأمور الخمسة؟ هل يقول عاقل إنها متماثلة متشابهة؟ قل: ما شاء الله، هذا رأس الإبرة كأنه رأس الجبل، أيقول هذا عاقل؟ أقول: هذه النملة ما شاء الله رأسها جميل كأنه رأس فيل، أيقول هذا عاقل؟ أليس الرأس ها هنا حقيقة في كل هذه الموصوفات؟ هل اشتركت؟ أعني اشتركت في القدر الخاص قبل بعد الإضافة؟ هل اشتركت في القدر بعد الإضافة؟ الجواب لا، أصبح لكل موصوف صفة ماذا؟ تخصه، مع وجود معنى عام اشتركت فيه. تقول: ظهر الجمل، ظهر الجمل ظهر الإنسان، تقول ظهر الأرض، ظهر وظهر وظهر، اشتركت؟ ما اشتركت. تقول: وجه الإنسان وجه البعوضة، وجه القرد، وجه النهار، وجه ووجه ووجه ووجه، أكانت متماثلة؟ الجواب لا. إذن إذا كانت المخلوقات بينها قدر مميز في الكنه والكيف والحقيقة، يعني في الصفة بعد الإضافة، فلا أن يكون هذا ثابتا بين الخالق والمخلوق من باب أولى. لذا المشكل الأكبر عند القوم أنهم حكموا على الصفة بالنظر إلى كونها مضافة إلى المخلوق، فحكموا بهذا القدر على صفة الخالق سبحانه وتعالى، وهذا مكمن الإشكال عندهم. أنت يا رعاك الله لا تفعل هذا بين المخلوقين، أرأيت ما أخبر الله عز وجل به في شأن أجنحة الملائكة: جاعل الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. هل يقول إنسان إن جناح الملك كجناح الصقر أو كجناح الطيارة أو كجناح الذبابة؟ لماذا يتورع الإنسان عن ذلك؟ أهو لا يعتقد ثبوت الجناح في الملائكة وهو ما أخبر الله به؟ الجواب لا، هو يعتقد أن للملائكة ماذا؟ أجنحة قطعا، ويدرك في نفسه معنى هذه الكلمة من خلال معرفته لماذا؟ من خلال الفطرة التي تكلمنا عنها، ها؟ فهو من خلال معرفته بجناح الصقر والنسر والبعوضة والطيارة أدرك معنى ما، لكنه مع ذلك يقطع في نفسه التمثيل بين جناح الملك وجناح البعوضة أو جناح الصقر. لما يفعل هذا؟ لأنه يقول: الملك غيب بالنسبة لي، أنا لا أعرف حقيقته، فضلا عن أن أعرف حقيقة صفته، فأتوقف، مع أني أدرك ما معنى كلمة جناح من حيث الأصل، من حيث المطلق الكلي، الشيء الذي في الذهن أنا أدرك ما معنى جناح، لكنني لا أستطيع أن أحدد ذلك. إذن لماذا لا يفعل هذا إذا جاء إلى إثبات وجه الله سبحانه وتعالى ويبقى وجه ربك؟ يقول: أنا لا يمكن أن أثبت لله وجها. لما؟ لأنه ما سبق إلى ذهنه إلا وجه المخلوق، ويا لله العجب، المخلوقات أوجهها ماذا؟ متباينة. أتقول إن وجهك كوجه الكلب؟ أيقول عاقل إن وجه فلان كوجه النهار؟ أيفعل هذا عاقل؟ لا يفعل هذا عاقل. فكيف بين الخالق والمخلوق؟ فكيف مع ثبوت صفات لوجه الله سبحانه وتعالى تمنع الاشتراك تماما حينما تضاف هذه الصفة للخالق؟ أين وجدت وجها للمخلوق موصوفا بالجلال والإكرام، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه؟ أين وجدت هذا؟ إذن المشكل عند القوم هو سبق وأعيد هذا المعنى لأنه في غاية الأهمية. القوم عموا وما هدوا إلى قاعدة مهمة، وهي أن الصفة يلزمها لوازم بحسب محلها. أعد القاعدة، أعد. أيوة، ها، الصفة يلزمها لوازم بحسب محلها، فإذا أضيفت للمخلوق كان لها خصائص المخلوق، بل لو أضيفت إلى المخلوق المعين كان لها لوازم تخصها تختلف عن اللوازم التي لو أضيفت إلى مخلوق آخر، ولو أضيفت إلى الخالق سبحانه وتعالى كان لها لوازم تختص بها. ولذلك تجد الآن من يقول أنا لا أثبت لله عز وجل الكلام، فنقول لما؟ يقول لأن الكلام يلزم منه وجود لسان وشفتين وحلق وجوف و إلى آخره. أقول له قف، هذا الشيء الذي وصفته أهو الكلام أو كلام المخلوق؟ ما رأيكم؟ هو في الحقيقة تكلم عن الكلام المطلق، والواقع أنه تكلم عن الكلام المقيد. ومن أين لك أن الله عز وجل موصوف بالكلام المقيد؟ حاشا ربنا من ذلك، الله موصوف بالكلام من حيث هو، والكلام في كل محل بحسبه. هو نفسه لو أتيته بقول الله سبحانه وتعالى لو كان مؤمنا حقا بالنصوص لقال في قوله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أفتقول إن للجلود أسنانا ولسانا ولهوات؟ هل الطعام الذي سبح بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعه أصحابه كان له حلق؟ حنين الجذع الذي حن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أكان له صوت من خلال قصبة هوائية؟ وقل مثل هذا في بقية الصفات. القوم إنما كانوا يتكلمون عن الصفة المقيدة في معرض الكلام أو في المعرض الذي ينبغي أن يتكلموا فيه عن الصفة مطلقة. يقول لك النزول يلزم منه الحلول. قف، أنت تتكلم الآن عن نزول المخلوق، لا النزول من حيث هو. النزول من حيث هو معلوم في لغة العرب، قصد الشيء من علو إلى سفل، وأنت تتكلم عن نزول المخلوق. كثير أو يقع كثيرا أن يكون نزول المخلوق يقتضي الحلول، أما الله عز وجل فإنه لا يحل في شيء من مخلوقاته. أنت جعلت لازم صفة المخلوق لازما لصفة الخالق، فوقعت في التشبيه ثم وقعت في التعطيل، مع أننا نقول الله عز وجل متصف بصفة النزول ولا يلزمه شيء من لوازم صفات المخلوقين. الله ينزل وإن كان سبحانه وتعالى لا يحل في شيء من مخلوقاته. بل كيف يجوز لك أن تقول هذا يا عبد الله؟ كيف تقول إن هذا لازم والله هو الكبير؟ بل الله أكبر من كل شيء، الله هو الواسع. ما السماوات بالنسبة لعظمة الله عز وجل؟ أنت أتستطيع أن تحل في جحر نملة؟ تستطيع؟ لما؟ لأنك كبير، أكبر من ذلك. الله عز وجل أكبر، و كل السماوات والأرض وهذا الكون بالنسبة لعظمة الله كلا شيء. فكيف تتصور أو يخطر على بالك مثل هذه اللوازم؟ هذا لا يقوله من قدر الله حق قدره، ولا من عظم الله عز وجل حق تعظيمه. نعم، الشريعة والأدلة قد تأتي بما تتحير فيه العقول ولا تأتي بما تحيله العقول. نعم، لا يلزم أن نكون مدركين لكل شيء على وجهه، أن نعرف التفاصيل الدقيقة لا يمكن. أن نحن نتكلم عن غيب، الله عز وجل بالنسبة لنا غيب، حسب العقل البشري الضعيف المحصور المحدود ألا يحيل كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. خذ مثلا، الله عز وجل إذا صلى المصلي فقال الحمد لله رب العالمين، قال ها حمدني عبدي، كم مصل على وجه الأرض في كل لحظة؟ الله عز وجل يقول هذا لكل مصل، ولا يشغله قوله لهذا عن قوله لهذا عن قوله لهذا. هذا شيء تتحير فيه العقول وتندهش، لكنها ماذا؟ لا تحيله. ومسكين عاجز ضعيف ضال من يعتقد أن العقل ماذا؟ أن العقل يحيل هذه الأمور. لما؟ لأنك تقيس الله عز وجل على خلقه. هذه أكبر مشكلة، القياس الفاسد، قياس الخالق على المخلوق. هذا أكبر إشكال وقع فيه القوم، وكل انحرافهم راجع إلى هذه المسألة، وهي أنهم ماذا؟ قاسوا الخالق على المخلوق، أشياء ما تصوروها خارجة عن حدود إدراكهم، لا يمكنهم أن يدركوا حقيقتها على الوجه المطلوب، لكنهم بالتالي لما لم يعرفوا تفاصيلها مالوا إلى النفي والتعطيل. الله عز وجل يوم القيامة يدني إليه عبده ويكلمه ليس بينه وبينه ترجمان، أليس كذلك؟ يقول عملت كذا يوما كذا وكذا، كل واحد سوف يكلمه الله عز وجل. ومع ذلك فالحساب سريع، وهو أسرع الحاسبين. كيف يكون هذا؟ هذا مما تتحير فيه العقول، وإن كانت لا تحيله العقول. أنت لا تستطيع إلا أن تكلم ماذا؟ واحد، لو جاء واحد من هنا ومن هنا يكلموك فإنك ماذا؟ تضطرب، لا تستطيع. الله ما جعل لابن آدم قلبين في جوفه، لكن العقل لا يحيل ذلك، أليس كذلك؟ يعني تستطيع أن تقول لو كان لي قلبان يمكن ماذا؟ أني أستوعب هذا وهذا، صحيح؟ إذن العقل ماذا؟ لا يحيل ذلك، لكنه يتحير فيه. هذه هي المشكلة، المشكلة الخلط بين الأمرين، بين ما تحيله العقول وما تحار فيه العقول. أذكر لك لطيفة، حدثني أحد الأفاضل أنه كان في مجلس فسأل سائل سؤالا لأحد طلبة العلم، يقول أنا عندي مشكل جدا، أن النار عافاني الله وإياكم منها يكون منها نفسان، شدة حر ها وشدة برد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف شيء واحد يكون منه حرارة شديدة وبرودة شديدة؟ هذا أمر خارج عن العقل. يقول قبل أن يجيب قال أحد العوام قف، ماذا تحيل من ذلك؟ هذا المكيف، يقول انظر إلى المكيف، يخرج منه من هنا هواء بارد ومن هنا هواء حار. هذه من فوائد العامة، يعني انظر كيف أن الأمر في الحقيقة أحاله هذا الإنسان لضعفه وجهله. هكذا وصف ابن آدم، إنه كان ظلوما جهولا، لكن جاءت الشريعة لتهذبه وتصفيه عن هذا الخلل. كيف لك أن تحيل أشياء؟ يا أخي هناك أشياء الله عز وجل أخر زماننا حتى أدركنا أشياء جعلت الحجة قائمة علينا، كيف لك أن تحيل أشياء وأنت ترى بعينك ما كان لو عرض على الذين سبقونا بسنوات لكان عندهم من أعظم المحالات. نحن أصبحت الآن بالنسبة لنا ماذا؟ يعني واقعا محسوسا، أليس كذلك؟ في السابق من كان في الصين كم يحتاج حتى يأتي إلى مكة في الحج؟ ها؟ سنتين؟ 3 سنوات بعضهم يقول. الآن في نصف يوم، ممكن في وقت من الأوقات تصبح ساعة واحدة، أحد يحيل هذا؟ أرأيتم لو أن شخصا قبل 200 سنة أو أكثر قيل له إنك يمكن أن تسمع الإنسان في اللحظة الواحدة وهو في أقصى الأرض، في نفس اللحظة تسمع كلامه، يقول هذا ماذا؟ هذا جنون، أنت مسكين تحتاج أن تعرض عقلك على طبيب. الآن نحن نراه ماذا؟ يعني في شاشة الجوال تراه في نفس اللحظة يتكلم ويتحرك. هل هذا الأمر محال عقلا ولا واقع حسا؟ وكان في السابق شبه محال، إن لم يكن محالا، إنه كان ظلوما جهولا. إي والله، ننظر في نصوص الغيب فنقول هذا يصح وهذا لا يصح، هذا ممكن وهذا غير ممكن. من أين لك يا عبد الله؟ أطلع الغيب؟ الله عز وجل أعطاك علما؟ هل رأيت الله عز وجل حتى تقول هذا يليق بالله وهذا لا يليق بالله؟ إذن عودا على بدء يا أيها الإخوة، هذه قاعدة مهمة وضابط مهم عند النظر في نصوص الغيب، سواء تعلقت بمباحث الأسماء والصفات أو تعلقت بمباحث اليوم الآخر. أدرك يا رعاك الله الفرق بين الأمرين، بين ثبوت القدر المشترك وبين ثبوت القدر المميز. أدرك الفرق بين ما تحيله العقول وما تحار فيه العقول. أدرك أن الصفات يلزمها لوازم باختلاف محلها. أدرك الفرق بين لازم الصفة من حيث هي فالصوت، عفوا فالسمع إدراك للصوت في أي محل يكون، لأن هذا هو أصل الصفة، هذا معناها. فمهما أضفت السمع إلى شيء فهذا اللازم ماذا؟ يلزم. لكن أن تقول إن السمع لا بد أن يكون بأذن، ولا بد أن يكون بصماخ، ولا بد أن يكون هناك فتحة تنطلق إلى طبلة وأذن وسطى، هذا لازم لماذا؟ ها؟ لسمع الإنسان، وليس لازما لكلمتي، وليس لازما لكلمتي سمع. لعل هذا القدر فيه كفاية، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.